أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يغني تشغيل تسجيل بالأذان عن الأذان؟ لا، الأذان عبادة، والعبادة ما يؤدي يشترط لها النية ولا يؤديها الشريط. الأذان عبادة يشترط لها النية لا يؤديها الشريط، لا بد يقوم بها مؤذن. نعم.